المجيب الذي يستجيب دعاء من دعاه بصدق وإخلاص ويعطيه سؤله، وهو القادر على كل شيء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقنون بأن الله يستجيب ويعطي حتى ولو امتنعت الأسباب. جعل النار لا تحرق إبراهيم، وجعل الماء لا يغرق يونس سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.